بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو درسنا الثالث في منظومة العلامة الشيخ عبد الرحمن بن نصر السعدي رحمه الله تعالى، التي وضعها في القواعد الفقهية. وقد مر في أول لقاء أن المنظومة تشتمل على جملة من القواعد الفقهية مع شيء من القواعد الأصولية، وقد مزج الشيخ رحمة الله عليه بين النوعين في هذه المنظومة، لكن الجامع بين النوعين، يعني وإن كان فيها شيء من القواعد فقهي وبعضها أصولي، الجامع بين الأنواع والقواعد التي ذكرها رحمه الله أنها قواعد عملية يجد طالب العلم حاجة ماسة إلى تطبيقها والتعامل معها، فهي مفيدة عمليا، مفيدة جدا بالنسبة لطالب العلم، سواء كانت أصولية أو فقهية. في هذا الإطار لا يهم طالب العلم انتماء القاعدة، أهي إلى علم الفقه فتكون فقهية أم إلى الأصول فتكون أصولية. المهم أن كل من القواعد التي تأتي في المنظومة قواعد عملية يجد فيها طالب العلم مجالا رحبا للتطبيق والممارسة. في اللقاء الماضي أخذنا جملة من القواعد، وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأرضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. هذه القواعد إلى هذا الحد، وقد وصلنا إلى البيت 23 تقريبا، والذي مضى من القواعد يتجاوز 10. وهذه القواعد التي مرت مع التي ستأتي في هذا اللقاء والذي يليه إن شاء الله تعالى، نستكمل فيها ما أودعه الإمام السعدي رحمه الله في هذه المنظومة من القواعد. درس الليلة بعون الله سيشتمل على بعض القواعد الفقهية وبعض القواعد الأصولية. الليلة سيمر معنا شيء من القواعد التي تنتمي إلى علم الأصول، سنمر عليها ونشرحها مع ضرب المثال كما سبق بإذن الله تعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الناظم رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. طيب، هذه واحدة من كبرى القواعد المشهورة على ألسنة طلبة العلم بهذا اللفظ: الوسائل لها أحكام المقاصد. بهذا اللفظ سرت القاعدة وانتشرت على ألسنة طلبة العلم، يقولون في القاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد. وحتى تفهم حفظك الله، ينبغي أن تعلم أن الأحكام الشرعية منها ما هي مقصودة لذاتها، ومنها ما هي وسيلة إلى غيرها. مرة أخرى، الأحكام الشرعية، التكاليف الشرعية، منها ما هو مقصود لذاته، كالصلاة مثلا فإنه مقصود لذاتها، والصيام وحج بيت الله الحرام، فهذه تكاليف مقصودة لذاتها. ومن التكاليف والأحكام ما هو وسيلة إلى ذلك المقصد، فمثلا الصلاة عبادة مقصودة لذاتها، والطهارة وسيلة إلى الصلاة، وخروجك إلى المسجد لحضور الجماعة وسيلة لتحقيق هذه العبادة، شراؤك الثوب لتستر به العورة، وسائر شروط الصلاة هي وسائل. فكل ما تفعله من أجل تحقيق المقصد الذي هو الصلاة يسمى وسائل. فباب الوسائل واسع، والوسائل نوعان: نوع له حكم كالطهارة أصبحت شرطا لصحة الصلاة، ونوع لا حكم له. القاعدة الآن تتناول الوسائل التي لا حكم لها، أو إن شئت فقل الوسائل المباحة في الأصل. فمثلا خروجك ودخولك وركوبك السيارة وشربك الماء وذهابك وإتيانك وشراؤك بعض الحاجيات التي تحتاجها، كل ذلك في دائرة الإباحة، لأنه كما تقدم في درسنا الماضي والأصل في عاداتنا الإباحة. الأصل في العادات الإباحة، هذه العادات التي هي مباحة في الأصل ستخرج من دائرة الإباحة إلى أحد الأحكام الشرعية الأربعة، فيمكن أن تصبح تلك الوسيلة وهي مباحة في الأصل يمكن أن تصبح واجبة، ويمكن أن تصبح مستحبة، ويمكن أيضا أن تصبح محرمة أو مكروهة. ما الذي غير حكمها من الإباحة إلى الوجوب أو إلى الكراهة أو إلى الاستحباب أو إلى التحريم؟ ما الذي غير الحكم؟ هو كونها أصبحت وسيلة إلى ذلك الشيء، فإن كانت وسيلة إلى واجب أصبحت واجبة، وإن كانت وسيلة إلى حرام. أعطيك مثالا، هذا كأس ماء تشربه، الأصل في شرب الماء الإباحة والحل، لكن لما تكون صائما في نهار رمضان وأذن عليك المغرب فأنت تتناوله عبادة لأنك تؤدي به واجبا وهو الإفطار. الكأس نفسه للصائم في نهار رمضان قبل أذان المغرب عندما يشربه دون عذر من سفر ولا مرض ولا نحوه ويهتك حرمة العبادة ويفطر عابثا أصبح حراما ويأثم، لأنه هتك حرمة الشهر والصيام بلا عذر. فانظر، الكأس هو الكأس والرجل هو الرجل، لما شرب في حال أخذ حكما وشرب في حال آخر أخذ حكما آخر. لو سألتك شراؤك السيارة واستعمالك إياها ما حكمه؟ ستقول الأصل أنه مباح، لكن فرق بين اثنين، أحدهما لما فكر في شراء السيارة أراد به بهذا الشراء أن يكون عونا له على ركوب السيارة ليشهد صلاة الجمعة في مكان بعيد يحتاج إلى ركوب سيارة، ومرت عليه بعض الجمع جلس ينتظر السيارات فما وجد حتى فاتته الصلاة، فما حمله على شراء السيارة إلا الرغبة في إدراك صلاة الجمعة التي تبعد عنه مسافة تحتاج إلى ركوب. انظر إلى المقصد، فأصبح الحكم في حقه مرتفعا. آخر اشترى السيارة من أجل أن تعينه على الذهاب لحضور حلقات العلم والدورات العلمية والأمور النافعة، وصل درجة الاستحباب. ثالث ما أراد بها إلا التنقل والتيسير على نفسه في المشاوير، بدلا من أن يركب سيارات الأجرة فكر أن يقتني سيارة تقلل عليه التكاليف. النوايا تختلف، المقاصد تختلف، وها هنا تقول الوسائل لها أحكام. مثاله في الطرف الآخر تماما، شخص اشترى السيارة ليستعين بها على فعل حرام والعياذ بالله، شخص اتفق مع شياطين الإنس من مروج المخدرات واتفق على أن يكون موزعا لهم وعاملا عندهم، والمسألة تحتاج إلى ركوب وانتقال من مواقع والسفر حتى يروج ويبيع ويتقابل مع من يتعامل معهم، فاشترى السيارة لهذا الغرض لا غير. اختلف تماما المقصد، شراء السيارة هو السيارة ولا يختلف، لكن الحكم سيختلف باختلاف الأشخاص لأن المقاصد عندهم اختلفت، فالوسائل لها أحكام المقاصد. وبالتالي أنت ستقول إن الأفعال التي أصلها الإباحة سينتقل حكمها إلى وجوب إلى استحباب إلى تحريم إلى كراهة. النوم مثلا في الليل، من أراد أن ينام لأجل أن يتقوى ويستيقظ لصلاة الفجر، آخر علت همته أكثر أراد أن يقوم آخر الليل يصلي ركعتين في الثلث الأخير، ثالث ما أراد به إلا الاستراحة لا غير، ورابع نام قبيل صلاة الفجر من أجل أن لا يخرج للصلاة ولا يحضرها. النوايا تختلف والمقاصد تختلف، فالفعل المباح في أصله سينتقل من الإباحة إلى حكم آخر لاختلاف المقصد. الوسائل لها أحكام المقاصد. من هذه القاعدة تفرعت جمل من القواعد الأصولية والفقهية عند العلماء. تعرفون أو تحفظون أو كثير منكم يعرف قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، القاعدة هي فرع من هذه القاعدة. ليش؟ لأن ذلك الواجب الذي أراد الوصول إليه وتحقيقه وفي سبيل ذلك تحتم عليه أن يفعل شيئا ليحقق به ذلك الواجب، فأصبح واجبا لا لذاته ولكن لأنه لم يتم الواجب إلا به. فما الذي جعله واجبا؟ توقف تحقق الواجب عليه. ما لا يتم الواجب إلا به أصبح واجبا، لأنه لولاه ما تأتى له أن يفعل الواجب. مثال، ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. الطيب ليوم الجمعة ما حكمه؟ التطيب مستحب. السواك للصلاة مستحب. هذه المستحبات تتوقف على تحصيلك للطيب وشرائك للسواك. شراؤك للسواك إذا كان بهذه النية أصبح مستحبا، شراؤك للطيب بهذه النية أصبح مستحبا لأنك أردت به أن تطبق المستحب. فالوسيلة المباحة في الأصل إذا قصدت بها أمرا مستحبا غدا مستحبا، يعني أصبح شراؤك للسواك عبادة تؤجر عليها، وأصبح شراؤك للطيب بهذا القصد عبادة تؤجر عليها لأنك أردت به أن تطبق عبادة، فالوسيلة إلى الشيء تأخذ حكمه. وهنا همسة لطيفة أقول: استحذروا وأنتم طلاب علم، وهي همسة لكل طلاب وطالبات العلم، في الأمور المباحات استحضروا فيها نوايا صالحة تكسبون بها أجورا. أضرب لكم أمثلة: هذا الثوب الذي تلبسه، والعباء التي تلبسها أختنا المسلمة، والثوب الذي ترتديه، القلم الذي تشتريه، الساعة التي تلبسها، كل هذه يأخذها الناس إباحة على الأصل، يشتري الثوب الذي يعجبه، اللون الذي يناسبه، الساعة التي تلائمه، القلم الذي يستريح إليه. ماذا لو ربطت هذا بمقاصد صالحة؟ أردت بالساعة أن تتعرف الوقت وتنتبه لأوقات الصلاة ولا تتأخر عنها، يختلف، يصبح استعمالك لها وهو مباح في الأصل له شيء من العمل الصالح والنية الصالحة التي تؤجر عليها. القلم الذي تشتريه ليس من أجل أن يكون جميلا في منظره إذا علقته في جيبك، أو يكون مريحا لك في الكتابة أو تستريح إلى لونه، اجعل مع ذلك مقصدا آخر، أن تكتب به العلم وتكتب به ما يعينك على تقربك من الله عز وجل، فانظر كيف. وقل مثل ذلك في كل المباحات التي يكتسب بها الإنسان أجرا صالحا للنية الصالحة التي تعلقت به. قال رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد. هذا الشطر الأول من البيت. ثم قال: واحكم بهذا الحكم للزوائد. ما الزوائد؟ قال: الزوائد هي الزوائد التي يكتمل بها المقصد الشرعي. وهذا يحتاج منا أن نبسط القول في مصطلح المقاصد. المقاصد كل شيء قصدته الشريعة أن يكون محل تكليف للعباد. المقاصد الشرعية تنقسم إلى ثلاثة درجات، أو المصالح التي قصدت الشريعة تحقيقها للعباد تنقسم إلى مراتب ثلاثة، اصطلح الفقهاء والأصوليون على تسميتها بالضروريات والحاجيات والتحسينيات. لا يسع المقام الآن لتفصيل هذا والحديث فيه يطول، لكن رتب المصالح المقصودة للشارع ثلاثة: ضروريات وهي أعلاها، وهي المنحصرة في حفظ النفس والدين والعقل والمال والعرض، خمسة. الدرجة التي تليها درجة الحاجيات، وهي دونها في الأهمية وبعدها في المرتبة، ثم تليها درجة التحسينيات. الثلاثة المراتب تسمى مقاصد على اختلاف درجاتها، وأهميتها تظهر في أن الضروريات مثلا لا يمكن للعبد أن يعيش إلا بها، فلو فاتت عليه الحياة. هذه الضروريات، يعني مثلا إن لم يجد المكلف في الحياة ما يحفظ دينه ويحفظ نفسه ويحفظ عقله ويحفظ عرضه ويحفظ ماله، ما استقامت الحياة ولا استطاع أن يعيش. فإذا فات الدين هلك، إذا فاتت النفس هلك، إذا فات المال هلك. هذه تسمى ضروريات، والمصطلح ضروري يدل على أهميته في الحياة. الدرجة التي تليها هي أمور تجعل الحياة أيسر وأسهل وأكمل، ومن غيرها لا تنعدم الحياة، لكن تغدو الحياة عسيرة صعبة شاقة. ويمثل لذلك بكل حكم حكمت به الشريعة لتسهيل الحياة: إباحة المعاملات، البيع والشراء، النكاح، الطلاق، الأحكام التي تسهل حياة العباد. لو لم يكن هناك بيع ولا شراء، وكل إنسان يملك الذي في يده ولا يجوز له أن يبادل ما بيده مع ما بيد الآخرين، لن يموت ولن يهلك، وسيجد ما يقوم به في حياته، لكن ستغدو الحياة ضيقة صعبة عسيرة. هذه تسمى مرتبة الحاجيات. المرتبة الثالثة التحسينيات، وهي أقلها درجة، وهي ما يسمى بالمكملات التي تكمل بها الحياة سعادة وأنسا وسرورا وراحة، كمراعاة آداب الأخلاق وأحكام المروءة وأحكام النظافة والطهارة وما إلى ذلك. الثلاثة المراتب ضروريات وحاجيات وتحسينيات لها ما يسمى بالزوائد والمكملات. يعني حكم ليس هو من الضروريات لكنه مكمل له، حكم ليس من الحاجيات لكنه مكمل له، حكم ليس من التحسينيات لكنه مكمل له. فالمكمل للضروري يصبح ضروريا مثله، والمكمل للحاجي يصبح حاجيا مثله، والمكمل للتحسيني يصبح تحسينيا مثله. إذن هو شبيه بقاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، ولهذا قال واحكم بهذا الحكم للزوائد. فزوائد الضروريات ضروريات، زوائد الحاجيات حاجيات، زوائد التحسينيات تحسينيات. ضربت مثالا بالضروريات الآن، ضروريات المقصودة حفظ النفس حفظ الدين، فلما تقول من مكملات الضروريات إظهار شعائر الدين، إعلان الأذان وإظهار الصلاة وبناء المساجد ورفع المآذن، هذا ليس مقصودا لذاته لكنه يكمل إظهار الدين وحفظه، أصبح مقصودا لذاته. محاربة البدع وتحريمها ومعاقبة أصحابها القائمين عليها وكف أذاهم وشرهم عن الناس، هذا نوع من المكمل للضروري. التحسينيات ضربنا له مثالا بتشريع الأحكام، ألا ترى مثلا أن بعض الأحكام التي يخير فيها المسلم أو يتاح له فيها بعض الرخص كالجمع بين الصلاتين في السفر وقصرها، وإباحة تشريع بعض الأحكام مثل خيار البيع، تشريع البيع من التحسينيات، ثبوت الخيار في البيع مكمل لهذا التحسيني فيأخذ حكمه. الدرجة الثالثة التي هي عفوا قلت الحاجيات في الجمع بين الصلاتين وخيار البيع، في التحسينيات مندوبات الطهارة والأحكام التي تتعلق في بعض المسائل التي تختار له الأفضل والأكمل، هذا كله مكملات. والمقصود عندنا في القاعدة أن الحكم إن لم يكن ضروريا لكنه مكمل للضروري يصبح مثله ضروريا، والمكمل للحاجي يصبح مثله حاجيا، والمكمل للتحسيني يصبح مثله تحسينيا. نعم. قال رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الائتلاف يثبت البدل. مع الائتلاف، لكن مع الائتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. هذان البيتان ذكر فيها الناظم رحمه الله ثلاثة أشياء: الخطأ والإكراه والنسيان. هذه الثلاثة تسمى عند الأصوليين موانع التكليف، وربما يسميها بعضهم وخصوصا فقهاء الحنفية يسمونها عوارض الأهلية. موانع التكليف أو عوارض الأهلية المقصود بها الوصف الذي يمنع المكلف من التكليف. مرة أخرى، كل وصف يمنع المكلف من التكليف يصبح مانعا من التكليف، أو يسمونه عارضا من عوارض الأهلية، بمعنى أنه يحول بين المكلف وبين أهليته للتكليف. هي ثلاثة أشياء: الخطأ والإكراه والنسيان، وهي معلومة عند عامة طلبة العلم حتى المبتدئين. ما معناها؟ أن من وقع في شيء بالخطأ من غير قصد هو غير مكلف، والناس إذا وقع في خطأ بالنسيان هو غير مكلف، والمكره الذي يجبر بلا اختيار منه على فعل شيء هو أيضا غير مكلف. ماذا نقصد بقولنا غير مكلف؟ غير محاسب، غير معاقب، ها؟ قال: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. أسقط ماذا؟ أسقط العقوبة، ها؟ ممتاز. أسقط الحكم المترتب على ذلك الفعل. هو أخطأ، ماذا فعل؟ أخطأ، تقول مثلا صلى العشاء بدل المغرب، خطأ. نسي، ما صلى المغرب، نسي، فلما دخل العشاء صلى العشاء وما صلى المغرب، ترك صلاة المغرب ناسيا. أكره على أن يقول كلمة الكفر، عذب تحت يد كفرة وظلم فنطق بكلمة الكفر تحت التعذيب والتهديد والأذى، هذا إكراه وهذا خطأ وهذا النسيان. أسقطه معبودنا الرحمن أي رفع عن المكلف وتجاوز عنه إثم الفعل الذي وقع منه خطأ وإكراها ونسيانا. هذا معنى الإسقاط أو معنى رفع التكليف. ولهذا شواهد النصوص الشرعية هناك عمومات، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا في آخر سورة البقرة، هذا دليل على رفع التكليف في الخطأ والنسيان. هذا دعاء أو حكم؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هل يصلح دليلا أن الخطأ والنسيان لا حرج فيه لأن الله قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ هل هذا دليل؟ هو دعاء. أي أحسنت، وبضميمة الحديث لما نزلت الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت، كما في صحيح مسلم قال الله قد فعلت، يعني أجاب الله الدعاء فلا يؤاخذ بالخطأ ولا بالنسيان. في سورة الأحزاب وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، هذا عام، كل شيء وقع بالخطأ الله يقول ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. في الإكراه في سورة النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أول الآية ماذا يقول الله؟ إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. من كفر بالله من بعد إيمانه، هذا معاقب، هذا مهدد، هذا تحت الوعيد الإلهي. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، استراح وأقبل على الكفر والعياذ بالله منشرحا صدره، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. هذا النص واضح، وسبب نزوله أيضا في قصة عمار بن ياسر رضي الله عنهما لما كان يعذب ويؤذى، قتلت أمه وقتل أبوه تحت التعذيب على يد كفار قريش، ثم هو ناله الأذى والتعذيب رضي الله عنه، فكانوا يبلغون به من التعذيب والأذى حتى أن الجعل يمر من أمامه وهو الحيوان الحقير يمر من أمامه فيقولون له هذا ربك هذا إلهك، فيجبرونه على أن يقول نعم، ثم مع ذلك كله وجد في نفسه حرجا أنه نطق بكلمة كفر، فجاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم ويخشى أن يكون بهذا قد خسر دينه مع كل ما يجد من التعذيب والأذى. فنزلت الآية من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فدل على أن الإكراه لا يترتب عليه حكم وأن الخطأ لا يترتب عليه حكم وأن النسيان لا يترتب عليه حكم. وفي الحديث الذي يشتهر في الألسنة وإسناده ضعيف في غالب طرقه إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أو رفع عن أمة الخطأ والنسيان في بعض ألفاظه وأصح من بعض، ولتقوية الطرق ربما يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. فالنصوص عموما دلت على هذا الأصل العظيم الذي هو سقوط التكليف، رفع المؤاخذة، عدم الحساب، عدم العقاب على المكلف إذا وقع في شيء من هذه الثلاثة، خطأ وإكراه ونسيان. ما المقصود بالخطأ؟ عدم التعمد، فعل شيئا صحيح، فعل شيئا محرما لكنه ما تعمده، ترك شيئا واجبا ما تعمده ما قصده فهو غير مؤاخذ، نسي شيئا من الواجبات فاته، أو وقع في شيء من المحرمات ناسيا فهو غير مؤاخذ، وكذلك المكره كما مر قبل قليل. فالمقصود أن هذه الثلاثة إذا كانت سببا في الفعل الذي صدر من المكلف فالحكم أنه لا يؤاخذ إلا في صورة واحدة، وليس المقصود المؤاخذة، المقصود ترتيب الحكم. لو وقع من المكلف فعل ترتب عليه شيء من الإتلاف، أخطأ فاستعمل سيارة أو متاعا أو ساعة أو كتابا أو طعاما لغيره وليس ملكا له فأتلفه، أخطأ فأكل طعاما ليس له يظنه لنفسه، وضع كيسا ثم أخذ ولده الكيس ودخل به البيت، ولما جاء لباب المسجد ظن أن هذا الكيس له فأخذه وأكل ما فيه، فأكل مال غيره وما قصد، خطأ. جاء صاحب الكيس قال يا فلان أكلت طعامي؟ قال أبدا هذا طعامي. جاء الولد فاكتشف أن طعامه في البيت، الآن أكل مال غيره، سيعتذر ويقول أنا آسف ما قصدت وما فعلته عمدا، خلاص ما على المفسدين من سبيل، انتهينا. أكل طعام الرجل وانتهى وانصرف، لا، هنا يضمن. ما معنى يضمن؟ معناه أنه لا يسقط حق المخلوق في الإتلاف بسبب الخطأ، لا أخطأت عفى الله عنك، لست آثما عند الله، لكن اضمن ما أتلفت. نسيانا أيضا، خطأ غير مقصود، رمى حجرا أو سقط من نافذة البيت عنده شيء على سيارة جاره فكسر الزجاج، خطأ هو غير مقصود، أخطأ الصبي، أخطأت الخادمة، أخطأ أحد أهل البيت فأسقط شيئا فانكسر على سيارة الجيران أو على نافذة بيتهم أو على بابهم فكسره وأتلفه، هذا إتلاف صحيح وغير قاصد، وبالتالي هو لا يأثم لكنه يضمن. ولهذا قال رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. الإثم لا إثم والعقاب لا عقاب، لكن حقوق الخلق التي فيها إتلاف وضمان وقيمة تحتاج إلى دفع فإنه يتحمل. أليس هذا تناقضا؟ تقول هو لا يؤاخذ لا يعاقب لا يحاسب، ثم تقول ادفع وتحمل وعليك قيمة ما أتلفت، لا ليس تعارضا، هذا تكليف حكم شرعي عند الله لا يأثم، وهذه حقوق خلق التي هي حكم وضعي بمعنى أنها من باب الأسباب والمسببات، الشريعة جعلت الإتلاف سببا للضمان، فإذا أتلفت فضمن بغض النظر عن القصد وعدم القصد، فلا تناقض، هذان وجهان مختلفان. يبقى التنبيه حفظكم الله إلى مسألة النسيان والخطأ والإكراه. ينص الفقهاء على أنه ليس عذرا، لا نتكلم في العبادات، نسي صلاة خلاص نسي انتهى، فلا حرج ولا تكليف، أم يعود فيؤدي الصلاة؟ إذن يعود فيؤدي الصلاة. ها هنا يقولون النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات، يعني ارتكب شيئا من المنهيات نسيانا، وقع في شيء من المحرمات ناسي وما قصد، فما حكمه؟ ما حكمه؟ لا حرج عليه، يرتفع التكليف. مثال: محرم حال الإحرام وقع في شيء من المحظورات ناسيا، تطيب، غسل رأسه، قص شعره، قلم أظفاره، أصاب صيدا، كل هذا وهو ناسي، ما حكمه؟ لا شيء عليه. لما؟ لأن النسيان عذر. لكنه لو ترك شيئا من المأمورات وقال نسيت، فهذا لا يعذر، بل يكلف بقضاء ما فاته حال النسيان، كمن نسي الصلاة، ومن نسي لبس الإحرام ونسي سرواله تحته ثم تذكر، لا حرج عليك فيما مضى لكن الآن اخلع. فكذلك نقول ما يمكن استدراكه فإنه يجب استدراكه في المأمورات، وهو عذر في المنهيات فلا حرج عليه. الإكراه كذلك، هل كل إكراه يعذر به المكره؟ الجواب لا. الإكراه الذي لا يملك المكره أن ينصرف عنه، يكرهه ويهدده بالإكراه، ولهذا يفصل الفقهاء حتى في حدود الإكراه، إلى أي درجة تقول هذا إكراه لا سبيل إلى تحمله، إلى أي درجة؟ ينصون على أنه إذا كان هدده بشيء يخاف به على نفسه، وكان المهدد من الظلمة والطغاة وقادر على إنفاذ ما هدده به، وكان لا طاقة له بتحمل، كل هذه درجات، يعني حتى لا تكون المسألة مجرد أن يفزعك إنسان أو يصرخ في وجهك فتقول أكرهني، لا، الإكراه الذي يبلغ بالإنسان درجة الوقوع في العمل دون أن يجد لنفسه خيارا، وهذه يتفاوت فيها الناس. وهنا نقول الإكراه ليس عذرا، يعني لو أكرهه على القتل هل هو معذور؟ إذا قتل قال إما تقتل أو أقتلك، هذه يكاد يكون اتفاق بين الفقهاء أنه لا عذر له، لأن نفسه ليست أولى بالحفاظ عليها من نفس ذلك المعصوم. قال إما تقتلها أو أقتلك، فإذا في النهاية واحد فينا سيقتل، لماذا أدفع عن نفسي القتل بقتل آخر؟ فهذا لا عذر له فيه مع أنه إكراه. فكلام الفقهاء مدقق ومتين ومحكم، حتى لا تفهم المسألة أنه أي إكراه وأي نسيان وأي خطأ يصيب المكلف بالعبث في أحكام الشريعة، فالكلام متقن منضبط، إنما القاعدة في الجملة تقول هكذا، أن الخطأ والإكراه والنسيان لا تكليف فيه، لا إثم فيه ولا حرج، الفقهاء على سبيل المثال في محظورات الإحرام يفرقون بين قص الشعر وتقليم الأظافر وقتل الصيد مثلا وبين غيره من المحظورات، فيقولون إذا تطيب ناسيا يزيل الطيبة ولا حرج، إذا غطى شعره ناسيا غطى رأسه يكشف الغطاء ولا حرج إذا كان نسيانا. أما في تقليم الأظافر وقص الشعر وقتل الصيد يقولون حتى لو كان ناسيا تلزمه الكفارة، ويعللون ذلك بأنه إتلاف ولا يمكن استدراكه فعليه الضمان. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يطرد القاعدة في محظورات الإحرام كلها ويقول كلها تسقط بالخطأ والنسيان ولا حرج فيه ولا كفارة ولا يترتب عليه شيء، وكلامه أقرب إلى الصحة رحمه الله لعمومات الأدلة التي تدل على ذلك. بل أكبر محظورات الإحرام وهو الجماع، والذي يعتبره الفقهاء من أشد محظورات الإحرام التي تفسده، يرى شيخ الإسلام رحمه الله أن صاحبه يعذر فيه لو كان ناسيا أو مخطئا، ما كان متعمدا، كان يكون جاهلا ما عرف الحكم، فيصحح له نسكه بعد أن يعلم ويبين له الخطأ حتى لا يفسد عليه النسك. نعم. نفس الكلام، الخطأ في الأمور الطبية، طبيب أخطأ في تقديره في علاجه، نحن نقول إثما لا يأثم عند الله، لكن قال قبل قليل لكن مع الإتلاف يثبت البدل. فبمعنى أن ما ترتب عليه إتلاف، إتلاف مال، إتلاف نفس، إتلاف شيء من الحرمات، فإن المخطئ الذي ما قصد لا يضمن، لكن الشريعة ضمنت الحقوق، حقوق النفس والدماء والأموال، فيضمن بمعنى أنه يتحمل إذا كانت المسألة يترتب عليها دية ولم يتنازل عنها صاحبها، يترتب عليه حق من التعويض يحكم به القاضي ولم يتنازل عنه صاحبه، فإنه يضمن إثما لا يأثم عند الله، لكن هذا حفظ لحقوق الخلق، النفوس والدماء والأموال والأعراض. تماما الحكم مثله يا إخوة في حوادث السيارات التي يحكم فيها بالخطأ على سائق السيارة، ما قصد أن يقتل ذلك العابر للطريق، لكن فوجئ به أمامه فدهسه فمات، ما يحكمون بالقصاص. لما؟ لأنه ما تعمد قتله، لكن الكفارة ما تسقط عنه، ويحكم عليه القاضي بأن عليه الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فهذه الأحكام التي تكون في مقام المتلفات، ضمان المتلف وقيمة البدل والغرامات وأجور الإتلافات، كل ذلك لا يسقط إلا إذا أسقطه صاحب الحق لأنه تعلق به الحق. هل يترتب عليها حقوق للخلق؟ نفس الكلام. لا، هذه فتاوى المجتهدين، نفس الكلام، فتوى المجتهد إذا أخطأ في اجتهاده ليس فقط ينتفي عنه الإثم بل يثبت له الأجر بشرطين: الأول أن يكون المجتهد أهلا للاجتهاد، وأن يكون قد أدى ما عليه في ذلك الاجتهاد. بصريح الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فالاجتهاد في المسائل الشرعية من أهل العلم المؤهلين لذلك هم ليسوا فقط يسلمون من الإثم، هم يؤجرون، لأنهم يسدون في الأمة ثغرة عظيمة ويصلون بين العباد وبين ربهم في تعريفهم ما يلزم عليهم من الأحكام. نعم. طيب لا بأس، ممكن نجعل الأسئلة بعد الدرس حتى لا ننصرف عن المقصود. نعم. قال رحمه الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقلف وقع. هذا البيت اللطيف عبارة عن قاعدة فقهية مشهورة عند الفقهاء، يقولون فيها: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قاعدة لطيفة ورائعة وعملية وفيها فوائد كثيرة في التطبيق الفقهي. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني هناك أحكام في الشريعة لو نظرت إليها وحدها هي غير جائزة، لكنها إذا اندرجت ضمن حكم آخر أوسع منها أصبحت جائزة. بالمثال يتضح: ما حكم النيابة عن إنسان في الصلاة؟ هل ينوب إنسان عن إنسان في الصلاة؟ يعني هل تصلي ركعتين عن أبيك عن أخيك؟ عن ما الصلاة لا تدخلها النيابة. لكن ماذا لو اعتمر إنسان عن إنسان نيابة، سيصلي ركعتين طواف، وقعت ركعتا الطواف ها هنا بالنيابة عن ذلك الذي يعتمر عنه، فكيف جازت ها هنا الركعتان بالنيابة عن شخص آخر؟ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لو جاء للصلاة وحدها وأراد أن يتطوع بركعتين ما يصح، لكن لأنها وقعت ضمن العمرة والعمرة يجوز فيها النيابة عن الآخرين فدخل فيها ركعة الطواف. يقول الفقهاء: بيع الحمل في بطن الحيوان لا يجوز لأنه مجهول. يعني ما تأتي لصاحب البقرة تقول: أنا أشتري حمل البقرة الذي في بطنها، والسبب الجهالة، لأنه قد يخرج ميتا وقد يخرج ناقصا وقد يخرج معيبا، فلا يصح بيع المجهول، ويفقد أحد شروط صحة البيع وهو العلم بالمبيع. هذا بيع باطل عند الفقهاء. لكن لو اشترى بقرة حامل وناقة حامل، والأجرة ستزيد لأنها حامل، وسيدفع أجرة الناقة مثلا أو قيمة الناقة 3000، فإذا كانت حامل سيشتريها 4000 زيادة مقابل ماذا؟ مقابل الحمل. إذن دفع مقابل الحمل مبلغا. ألم نقل قبل قليل إن الحمل بيع باطل لأنه مجهول؟ ستقول: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. صح بيع الحمل تبعا لأمه، أما وحده فلا يصح بيعه، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. تقول مثلا: الثمرة إذا كانت فاسدة فوقع فيها شيء من الحشرات، فأنت تشتري الثمرة وتأكلها وقد يقع في فمك شيء من ذلك الأذى من الدود ونحوه، هو وحده لا يجوز أكله ومحرم لأنه ضار، فإذا وقع لك من غير قصد وما أردته لكن أردت الثمرة نفسها، وجملة هذا فيه مسائل كثيرة عملية يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهكذا ستقول في شهادة النساء مثلا: المعتبر شرعا أن النساء لا يقبل شهادتهن في مسائل الطلاق. يقول الله عز وجل: فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، إلى أن قال: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. من سنن الطلاق الإشهاد، إشهاد رجلين، لا يصح ولا يعتبر إشهاد النساء في الطلاق. لكن لو جاءت امرأة فاعترفت أنها أرضعت ذلك الرجل مع زوجته لما كان صغيرين وتشهد بهذا، تقول: أنا أرضعت فلانا وفلانا، سيترتب على قبول قولها التفريق بين الرجل وزوجته، فأصبح فرقة شبيها بالطلاق، فقبل قولها. هي ما قبل قولها للتفريق بين الرجل وزوجته، لكن قبل قولها في الرضاع فترتب عليه حكم الفرقة بين الرجل وزوجته، فثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. قال رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذه قاعدة من القواعد الخمس الكبرى التي نوهت عنها في الدرس السابق. قواعد الخمس الكبرى مر بعضها في درسنا الماضي، وهذه واحدة منها الخمسة. قاعدة العادة محكمة إحدى القواعد الفقهية الخمس الكبرى، وقلنا كبرى لأنه ينبني عليها قواعد أخرى ويتفرع عنها فروع عدة وتتناول أبوابا كثيرة جدا في الشريعة. العادة محكمة. قال: العرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. كل حكم يا إخوة ويا أخوات جاء في الشريعة ثم لم يحدد في الشريعة بمقدار ولا وصف ولا عدد، يترك هذا التفصيل إلى ما تعارف الناس عليه. مثال: أمر الله عز وجل بالنفقة على الزوجات، وما حدد الشرع كم مقدار النفقة، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والبلاد والأحوال والناس. فإذا أراد الرجل أن ينفق على زوجته النفقة الواجبة كم يلزمه في اليوم في الأسبوع في الشهر في السنة؟ يترك هذا إلى عرف الناس. كذلك المطلقة، الولد إذا كان في حضانة الأم ويجب على أبيه أن ينفق النفقة كم مقداره، خصوصا إذا ارتفعت القضية عند القاضي في المحكمة للخصام بين الرجل وزوجته وقد طلقها والولد عندها في الحضانة ويجب عليه أن ينفق عليه، كم سينفق؟ القاضي سيقدر باختلاف العرف، فالقاضي في هذا البلد يختلف عن ذلك البلد، القاضي اليوم يختلف عن القاضي قبل 20 سنة. فكل حكم ورد في الشريعة لم يحدد بمقدار ولا عدد ولا صفة، يترك فيه التحديد إلى ماذا؟ إلى العرف. يقولون: العادة محكمة. فانتبه، ليس على إطلاقه ثم تدخل العادات حتى في أحكام الشريعة، كلا، الأحكام الشريعة الواضحة المنضبطة لا أثر فيها للعادات الفاسدة، مثال: ماذا لو اعتاد أهل بلد شرب المسكرات واعتادوا على هذا وصار عادي عندهم الولد منذ أن يفقه الحياة يتعاطى شيئا من المخدرات المسكرات مع آبائه وأعمامه؟ ستقول العادة محكمة ولا حرج؟ لا، العادات الفاسدة التي تصطدم بأحكام شرعية لا عبرة بها. إذا اعتاد أهل بلد أو مجتمع أو أهل منطقة، اعتادوا مثلا أن تكشف النساء الأجنبيات على الرجال من غير المحارم، أو المصافحة والجلوس حتى في الأسرة، الرجل مع بنات عمه ومع بنات خاله ومع زوجات إخوانه، وقد نهت الشريعة عن ذلك كله وأقفلته، هل سنعتذر بأن هذه عادة البلد وعادة الأسرة؟ العادات الفاسدة لا عبرة بها إذا اصطدمت بالأحكام الشرعية. كلامنا في الأحكام التي جاءت في الشريعة مجملة، وتركت تفاصيلها، تؤخذ التفاصيل من عادات الناس. للأمثلة النافعة يا إخوة في هذا الباب مسألة السفر، واختلف الفقهاء جدا فيه، في مسافة السفر التي يثبت بها حكم القصر والفطر في رمضان والجمع بين الصلاتين، خلاف كبير بين الفقهاء. ما القول المعتبر؟ كل مذهب سيرجح قوله. يرجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الراجح في مسألة السفر ما تعارف الناس أنه سفر. تقول لي: طيب مكة جدة هذا سفر؟ مكة الطائف، مكة الجموم، مكة بحرة، هذه يترك فيها إلى العرف. فيقول: إذا تعارف الناس أن المسافة من هنا إلى هنا سفر فهي سفر. ويستند رحمه الله إلى أن هذا المصطلح الذي ترتب عليه أحكام ما حددته الشريعة، ولا عندنا نص لا من آية ولا من حديث أن ما كان من كذا إلى كذا أو مسافة كذا فهو سفر وما دون ذلك فليس بسفر. وأقوال الفقهاء تحاول اكتشاف المسافات من خلال الإشارات في النصوص، وليست نصا صريحا ملزما محددا. فهذا مثال حكم شرعي ترك فيه التفصيل ولم يحدد فيترك فيه إلى العرف. مثل ذلك مصطلحات الأحكام الشرعية: بر الوالدين، صلة الأرحام، ما القدر الذي يفعله الرجل فيكون قد أتى بالبر الواجب وصلة الأرحام الواجبة؟ ما القدر؟ ما تعرف الناس عليه. هل يقوم مثلا الاتصال بالهاتف الآن، أو الرجل المغترب عن والديه فيتصل بسكايب وبعد البرامج، هل هذا نوع من البر أو مدلت عليه النصوص وما تكلمت عنه؟ بل هو كذلك. الله أكبر، لا إله إلا الله. قال رحمه الله: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. هذه أيضا قاعدة مشهورة بهذا اللفظ عند الفقهاء في القاعدة الفقهية، يقولون: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ويضربون لهذه القاعدة مثالا كمن قتل مورثه يستعجل التركة. القاتل إذا قتل مورثه، كان يكون مورثه أبا أو جدا أو أحد من يمكنه الإرث عنه، وكان من أصحاب التركات الطائلة والأموال الكثيرة، وظل ينتظر وينتظر وينتظر وما مات، فاستعجل موته فقتله حتى يظفر بالتركة، بغض النظر عن ثبوت حكم القصاص وتقول يفوته، القتل أحد موانع الإرث في الشريعة، القتل أحد موانع الإرث، فإذا ثبت القتل حرم من الميراث، والسبب أنه استعجل قبل أوانه فعوقب بالحرمان. مثال ذلك: الرجل إذا طلق زوجته رغبة في حرمانها من الميراث وهو في مرض الموت، بهذا القيد والفقهاء يدققون، هو في مرض الموت وشعر بقرب أجله فأراد أن يحرم زوجته من الميراث، فماذا فعل؟ طلقها، والقصد أن يحرمها من الميراث. يقول الفقهاء: ترث ولو انتهت عدتها قبل موته. طلقها وجلست 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر ثم مات، وقد ثبت أنه ما طلقها إلا رغبة في حرمانها من الميراث، تعطى حقها من الميراث مع أنها ليست زوجة. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. كذلك الأحكام يا إخوة في الآخرة، ألا ترى إلى أن الشريعة حرمت شرب الخمر من نعيم الجنة يوم الآخرة لمن شربها في الدنيا. لما؟ لأنه استعجل قبل أوانه فأتى عليها في الدنيا فعوقب بالحرمان منها في الآخرة. فهذا النعيم كذلك من لبس الحرير لم يلبسه في الآخرة، فمن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فالقاعدة تطرد في أحكام كثيرة متعددة دنيا وآخرة. نعم. وإن أتى التحريم، قال رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. هذه من القواعد اللطيفة في مسائل النهي في الشريعة. إذا جاء النهي وتوجه إلى فعل ففعله المكلف. لنكن أكثر وضوحا، أدى عبادة متلبسا فيها بشيء من المنهيات، صلى ولابس خاتم ذهب، صلى ولابس ثوب حرير، صلى مسبل ثوبه بما يجره إلى الأرض، هذه كلها محرمات، لبس الخاتم الذهب ولبس الحرير والإسبال، ما حكم الصلاة؟ تقول باطلة أو تقول صحيحة مع الإثم؟ طيب، ها هنا ستفرق وعليك أن تدقق. إذا كان المنهي الذي وقع فيه المكلف متعلقا بنفس العبادة أو شرطها فالعبادة باطلة، وإن وقعت في شيء خارج عنها فالعبادة صحيحة. مثال: لما أراد أن يتوضأ توضأ بمال مغصوب أو مسروق، سرق مالا ماء فتوضأ به، الماء الذي توضأ به أدى به شرطا من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة، إذا طهارته هنا ما صحت، إذا صلاته لا تصح لأن الفساد وقع في شرط العبادة. أخذ قماش حرير فستر به عورته، اتزر به وصلى، ما صحت صلاته لأنه ستر عورته بمحرم. لكن لو كان يلبس لباسا داخليا ستر به العورة ثم لبس فوقه ثوب حرير، هل ثوب الحرير هنا وقع به ستر العورة أو وقع به التجمل والتزين؟ فما حكم صلاته هنا الآن؟ صحيحة مع الإثم، صلى مسبلا ثوبه صحيحة مع الإثم، صلى لابسا شيء من خاتم الذهب ونحوه صحيحة مع الإثم، لأن النهي هنا وقع إلى أمر خارج. يقول رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. إذا وقع التحريم في نفس العمل، مثلا كمن صام يوم العيد، وقع التحريم في نفس العمل، صوم يوم العيد محرم، فهذا لا يصح ويأثم على صيامه لأن التحريم جاء في نفس العمل. أو شرطه، قلنا كمن ستر عورته بحرير أو من استعمل ماء محرما ليس له واعتدى به فتوضأ به فلا تصح صلاته، قال فذو فساد وخلل. ففهمنا منه أن التحريم إن لم يقع في نفس العمل ولا في شرطه بل في أمر خارج عنه فالعمل صحيح والعبادة لا تفسد ويترتب الإثم بقدر ما وقع فيه من المخالفة. نعم. قال رحمه الله: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. كل شيء يؤذيك فأتلفته متلف مؤذيه، إذا صال عليك آدمي أقبل إليك متهجم يحمل عصا أو سلاحا يريد أذيتك وأنت ما تنتظره حتى يوقع الأذى بك، فضاربته ودافعته أسقطته فمات، انكسرت يده، تسبب في نزيف وكسر في الجمجمة، أي فعل من الأفعال ترتب عليه إتلاف، تضمن أو لا تضمن؟ قال: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بشرط بعد الدفاع بالتي هي أحسن. يعني مثلا هذا الذي أقبل يتهجم عليك، لو كنت تستطيع أن تكتفي من شره بأن تغلق الباب وتستريح، تغلق باب بيتك وتتركه في الشارع، هكذا دفعته عن نفسك، ركبت سيارتك وانصرفت من ذلك المكان، كان يمكن أن يتحقق هذا، لكنه ما أراد إلا أن يثبت عنتريته وقال أنا أقوى وسأريه وسيفعل، فنزل ووصال وجال وتعدى عليه، كان يمكن أن يصرفه بكف لكنه ما أكفاه، وأراد أن يشفي غليله فانهال عليه ضربا، وكان يعرف أن الكف سيفزعه وسيهرب لكنه أراد أن يثبت قوته فاستمر في الضرب حتى تسبب له في كسور في العظام ونزيف الدماء وجراح في الجسم، هذا يضمن. لما؟ لأنه فعله هذا الذي ترتب عليه إتلاف ما كان القصد به دفع الصائم، كان به غرض آخر، إذن هو يضمن. لكن الفعل الذي يريد به، يعني مثلا دافعه أراد أن يصرفه فأبى، تشاجر معه واستمر في العراك إلى أن وصلت المسألة إلى أمسك سكينا فأقبل يتهجم عليه وانحصر معه في زاوية، أو خذ مثال أوضح مسدس وفيه طلقة نارية فأراد أن يوجهها عليه وضغط الزناد وانطلقت الرصاصة، فهو حول المسدس إلى صاحبه فاتجهت الرصاصة إليه فقتلته. هذا مثال لأنه فعلا دفع بالتي هي أحسن، وما وقع منهم إتلاف إلا في أضيق الحالات وفي آخرها، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. أما ابتداء يمكنه أن يدفع بالتي هي أحسن، يتدرج إلى الدرجة التي يشعر أنه يمكن أن يكف بها الأذى، فإذا تجاوزها فإنه يضمن لأنه كان يمكن أن يكفها بأقل من ذلك. نعم. قال رحمه الله: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا، ومثله المفرد إذ يضاف فافهمه ديت الرشد ما يضاف. هذه الأبيات التي قرأناها الآن، الأربع الأبيات أو الخمسة، تتكلم عن صيغ العموم. هذه مثال القواعد الأصولية التي ذكرتها في أول اللقاء، يتكلم عن صيغ العموم، والعموم أحد أبواب الأصول المهمة لطلاب العلم. هنا من القواعد اللطيفة يعلمك أين تجد العموم في النصوص الشرعية. قال: أل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد. أل التعريف إذا دخلت على الاسم مفردا كان أو جمعا دلت على العموم. تقول: رأيت إنسانا، أو أقبل إنسان، أو أعطي إنسانا. النكرة في كلمة إنسان لا تفيد العموم، فإذا قلت الإنسان وعرفتها بأل دلت على الاستغراق. والعصر: إن الإنسان لفي خسر. هل كانت الآية تقصد إنسانا واحدا بعينه فردا شخصا؟ لا. هل نزلت في شخص من كفار قريش بعينه؟ لا. جنس الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فكأنه قال كل الناس في خسر. قال: أل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد، سواء دخلت على جمع أو دخلت على مفرد. الجمع أيضا كثير في القرآن العظيم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الناس اسم جنس دخلت عليه أل. إنما المشركون نجس، المشركون فهو عام في كل مشرك، موصوف بالنجاسة المعنوية، نجاسة القلب، نجاسة العقيدة لعدم تعلقها بالتوحيد، فالتوحيد طهار والشرك نجاسة. إنما المشركون، قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن قال: والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. يشمل هذا كل مسلم وكل مسلمة وكل قانت وكل قانتة وكل صائم وكل صائمة، يشمل الكل، صيام تطوع، صيام نفل، كل هذا يدخل فيه، لأن الآية دلت على العموم، جمع دخلت عليه أل. الصيغة الثانية: قال النكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. الكلمة النكرة إذا وقعت مسبوقة بنفي أو نهي تدل على العموم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، إله نكرة سبقت بنهي بنفي عفوا لا إله، فالنكرة في سياق النفي تدل على العموم، يعني نفي لكل إله سوى الله. قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. أي شيء تنفقه يخلفه الله، هذه نكرة وقعت في سياق الشر. مثال آخر: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. أي نفس؟ لا تملك لأي نفس يوم القيامة شيئا، فلا الولد عن والده، ولا الوالد عن ولده، ولا الزوج عن زوجته، ولا القريب عن قريبه. لا تملك نفس، نفس نكرة وقعت في سياق النفي، فالنفي والنهي إذا جاء بعدهما نكرة دلت على العموم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فهذا نفي لأي شيء أن يحيط به إنسان من علم الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أي شيء، حتى لو قلت لا هذا مضمون وأكيد تماما وعندي حجز في الطائرة ومؤكد وقصصت بطاقة صعود الطائرة، أكيد أنا سأسافر غدا، لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. عام، أي شيء، مضمون غير مضمون. فلا تقول إن شاء الله إذا كنت شاكا مترددا، حتى لو كنت جازما لعموم الآية. لا تقولن لشيء. إذن الصيغة الأولى أل إذا دخلت على المفرد والجمع، الصيغة الثانية النكرة في سياق النفي والنهي، الصيغة الثالثة من وما. من للعاقل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني أي إنسان، ذكر أنثى، حر عبد، صغير كبير. وما يقول الله عز وجل مثلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن عام، ومن يدعو مع الله إلها آخر عام، في قوله مثلا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أما ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ما تحمل من أنثى، أي أنثى لا فرق، إنسان أو حيوان، ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما أنفقتم من شيء، أي شيء تنفقه، ما أنفقتم فهو يخلفه، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه ما، هذه عمومات، من وما تستخدم في صيغ الموصول أو الشرطية، فإنها تدل على الاستغراق والعموم. ثم قال رحمه الله: ومثله المفرد إذ يضاف. الكلمة المفردة إذا أضيفت، عند النحاة النكرة إذا أضيفت أفادت التعريف، وعند الأصوليين تدل على العموم. المفرد إذ يضاف، قال الله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أي نعمة يقصد ربنا؟ لا، كيف كل النعم؟ هو يقول نعمة الله، نعمة، نعمة واحدة، لما أضيفت أفادت العموم، يعني أي نعمة. وإن تعدوا نعمة الله هي تساوي في المعنى وإن تعدوا نعم الله. فمن أين أجئت بالعموم؟ بالإضافة لما أضيف المفرد. وأما بنعمة ربك، نعمة، أي نعمة أمرك الله أن تتحدث بها؟ من أين جئت بكل النعمة؟ العموم من أين فهمته؟ من المفرد المضاف. بنعمة ربك، أنعم عليك بالصحة تحدث بها، بالعافية، بالمال، بالولد، بالزوجة، بالسكن المريح، نعمة ربك عز وجل لا حدود لها فحدث بها، لأن الله عز وجل يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. فهذه جمل من صيغ العموم قال فيها رحمه الله: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. هذه جمل من صيغ العموم أتينا بها في هذا الدرس، نقف عليه لنستأنف الدرس القادم من قوله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ها هنا سؤالان، يقول في أحدهما: شخص إذا تزوج أخته من الرضاع وأنجب ثم علم بعد ذلك يفصل بينهم، فالولد لمن ينسب؟ ينسب إلى أبيه الذي تزوج بأمه خطأ، فالحكم يفصل بينهما لأنهما أخوان بالرضاع، ويبقى الحفاظ على نسب الأولاد بالنسبة إلى أبيهم، فيعيشون إن شاء مع أمهم ويعيشون إن شاء مع أبيهم، لكن لا تستمر الزوجية بينهما، والحفاظ على النسب يقتضي إثبات النسب إلى أبيهم الذي كانوا من صلبه. يقول: هل يدخل في قاعدة الخطأ والنسيان والإكراه من يفعل أشياء شركية بالجهل، كالطواف حول الأضرحة والاستغاثة بالأموات جهلا منه بأن هذه الأفعال تخرج الإنسان من الدين؟ هذه يسمونها في مسائل كثيرة متعددة العذر بالجهل، وفيها كلام كثير وخلاف واسع بين العلماء، ما حد الذي يعذر فيه المسلم بالجهل والذي لا يعذر فيه، وهل المعلومة الأمور المعلومة من الدين بالضرورة يعذر فيها بالجهل؟ فيفرقون بارك الله فيكم بين من يمكن أن يعذر بجهله كمن نشأ في بادية أو حديث عهد بإسلام وما بلغته الحجة وما فقه الدين وما تعلم ولا رزق شيئا من ذلك، وبين من لا يتصف بذلك فيكون بحضرتها وما يغلب على الظن وصول العلم به وقيام الحجة عليه، هذا لا يعذر. في تفاصيل المسائل اختلاف وتفاوت بين أهل العلم. يقول: من خرج من نطاق البلد الذي يعيش فيه فهو على سفر. لا، ربما قصد السائل هنا أنه متى يبدأ حكم السفر في حق المكلف، فالجواب: يترخص بأحكام السفر إذا فارق البنيان عندما يشرع في السفر، يعني ينوي السفر إلى المدينة مثلا. متى يبدأ يترخص بأحكام السفر؟ متى يقصر الصلاة؟ إذا خرج خارج البنيان، إذا تجاوز آخر أحياء البلد وفارق البنيان أصبح مسافرا، لكن يتحرك من جنوب مكة كالعوالي حتى يصل إلى التنعيم وهو قد ربط الشنط وحزم الأمتعة وحمل السيارة ومشى في الطريق، وفي أثناء ذلك لو أدركته الصلاة عند مسجد التنعيم سيصلي صلاة مقيم ولا يقصر، يصلي 4 ركعات لأنه بعد ما شرع في السفر. لكن لو خرج وتجاوز ووصل بعد النورية وخرج من مكة فهو الآن شرع في السفر وله أن يقصر لأنه شرع في أحكام السفر، فله أن يترخص بها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.